ما حكم من بنى مسجدا ولكنه يتهاون بالصلاة مع الجماعة وغيرها، ومع هذا فهو يعتقد أن الأولياء ينفعون ويضرون وينذر لغير الله ويعتقد بالمشعوذين ويقيم الموارد التي تسمى بالحضرات ويزعم أنها تدفع البرد والريح وغيرها، هل يؤجر على بنائه المسجد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن بناء المساجد يعتبر من أفضل القربات، ورب العز يقول في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أما هذا الباني الذي توفرت فيه هذه الصفات البدعية والشركية فإنه لا يثاب على فعله، ترك الصلاة في جماعة يعتبر فسقا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة هم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم. طيب، وجاء كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: جاء ابن مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. ثم قال: هل تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: فحيها لا فأجب. قلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة، ومن أهل العلم من قال بسنيتها، أما أبو محمد بن حزم فهو يرى أنها شرط في صحة الصلاة، وليس كما يقول أبو محمد بن حزم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في سوقه أو بيته 25 درجة. هذا دليل على أن صلاته صحيحة، لكنه يكون آثما بتركه حضور الجماعة. أما دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله واعتقاد أن غير الله ينفع ويضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعتبر شركا. فذلكم الرجل يعتبر مشركا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ودعاء غير الله وهكذا الاستغاثة بغير الله تعتبر شركا، سواء أدعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن يقول: يا رسول الله، أو دعا ابن علوان، كان يقول يا ابن علوان، أو الزيلعي أو السيدة زينب، إلى غير ذلك من تلكم الأسماء، كل هذا يعتبر شركا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم الله كافرين. ورأى الإمام أبو داود في سننه والترمذي في جامعه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا اعتقاد أن هناك من ينفع أو يضر فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر مشركا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فالذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا اعتقاده أن الأولياء يعلمون الغيب أيضا يعتبر شركا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقول سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه. طيب، فالذي يعتقد أن هناك أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى يعتبر مشركا. وقد يقول القائل إن المنجمين أو الكهان يخبرون ببعض الأشياء فيصدقون، هؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة أنهم يكذبون 100 كذبة ويسترقون من السمع كلمة واحدة ثم يقول الناس: ألم يقل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. أن يصدقه الناس في 100 كذبة من أجل أنه قال كلمة واحدة صدقا. وهكذا أيضا قول الله عز وجل مبينا أن هؤلاء لا يعلمون الغيب، بل يقول في شأن الجن: ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب، الكلام على الكلام على علم الغيب أن هؤلاء لا يعلمون الغيب. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن بعض الجن قد يخبر بعض الإنس الذين هم من أوليائهم بشيء من المغيبات. أقصد من هذا أن ما منا من أحد كما في الصحيح من حديث من صحابيه ما منكم من أحد من حديث عائشة نعم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فربما تذهب إلى الساحر أو الكاهن، والإتيان إليه محرم. والرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. ربما تذهب إليه وتتكلم في الطريق بكلام، ثم تصل إليه ويخبرك ببعض الكلام أو بذلك الكلام، أو يخبرك بخبيئة قد خبأتها في بيتك، أو يخبرك بأولادك أو بأهلك وهو لا يعرفهم، هذا يجوز أن يكون قرينك قد أعطاه أو أعطى قرينه معلومات. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ويوم نحشرهم جميعا. يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يقول العلماء: استمتاع الإنس بالجن أن الجن يخبره ببعض المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يطيعه فيما يريده منه. فلا يدل إذا أخبرك بشيء لا يدل أنه يعلم الغيب، لا يدل أنه يعلم الغيب، فأنا وأنت الآن لا ندري ما خلف الجدر، لكن الجن ممكن أن يأتي من النافذة ويخبرنا أو يخبر أصحابه، لأنه يخبر أصحابه الذين هم يعني من أوليائه، يخبرهم بما خلف الجدر، وأنا وأنت لا ندري ماذا يحدث في صنعاء. ممكن أن يأتي جن في أسرع وقت ويخبر وليه بما حدث في صنعاء، فهذا لا يدل على أنه يعلم الغيب، والله المستعان. وبناؤه المسجد يعتبر ماذا يا إخواننا؟ كما قيل: بنى مسجدا لله من غير حله، فتم بحمد الله غير موفق، وبقي بيت لا أذكره في هذا المجلس. تفضل. نعم. أيه هو الناس يا تفضل. نعم نسيت. أما الموالد فالاحتفال بها بدعة دخلت على المسلمين من العبيديين، لأنك لو قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، وقرأت صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الأمهات ومسند أحمد إلى غير ذلك، لا تجد الاحتفال بالمولد، لا تجد الاحتفال بالمولد، فهي حدثت من العبيديين الذين كانوا بالمغرب، الذين ينتسبون إلى عبيد الله بن ميمون القداح الذي يعتبر يهوديا، تظاهر بأنه من أهل البيت واستقبله المغربيون وأقام هنالك دولة للعبيديين، ثم انتقلت إلى مصر. فهذه هي سنة يهودية. فليبلغ الشاهد الغائب أن الاحتفال بالموالد يعتبر سنة يهودية، ليست سنة إسلامية، ما جاءت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يظن النظان أن البدعة سهلة، وأنا أحضر معهم والأمر سهل. نعم، ليست بسهلة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في حديث أنس: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول كادي حديث الأرباب بن شارية: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يرى أن البدعة أضر على العبد من المعصية. كيف ذاك؟ يقول إن المبتدع يظن أنه على هدى فربما يموت وهو على بدعته، بخلاف العاصين فإنه يا نفسه تؤنبه ويعرف أنه على معصية فيوشك أن يتوب. فرحم الله سفيان الثوري. وقد يقول القائل: إننا نسمع من الإذاعات من مصر ومن اليمن ومن بلاد شتى الاحتفال بالموالد. أقول لك رب العزة يقول في كتابه الكريم: ما أتتكم الإذاعات فخذوه، أم يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الإذاعات فيها آلات لهو وطرب، الإذاعات فيها فسق يبثون البرامج، الإذاعات فيها كل شر. فإن كنت مقتديا بالإذاعات فابتدي بها في جميع الشرور، وربما تخرج من دين الإسلام. فلا تقتدي بإذاعة، ولا تقتدي بدولة، ولا تقتدي بحكومة، ابتدي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. هو من ضمن السؤال، هو بدعة أيضا الاحتفال بالإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب، بدعة. وأيضا لم يثبت كما قاله الحافظ في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال أسري به في ليلة 27. قال: ما قال هذا إلا القصاص، يعني الذين يقولون ما يريدون ولا يتقيدون بحديث صحيح ولا حديث ضعيف، أصحاب القصص الذين يقصون في المساجد. فهو أيضا يعتبر بدعة. وعيد الهجرة وعيد الثورة وعيد الشجرة وعيد الله المستعان. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لنا عيدان، عيدا نحن معشر المسلمين وأهل السنة، وأهل السنة لنا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. فمن شاء يبتدع فليبتدع، والموعد يوم القيامة.